لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للمرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في اللقاء الماضي عن قلب الياء واوا، وعن إعلال الألف والإعلال بالتسكين. وهناك أشياء مستثناة سنتحدث عنها من الإعلال، مسائل سنتحدث عنها، وبعدها نتحدث عن إعلال الهمزة ونقف عند الإبدال. يقول المؤلف رحمه الله: ويستثنى من ذلك من قاعدة الإعلال بالتسكين، وأحيانا تسكين مع القلب، وأحيانا تسكين وحذف، أو يقول إعلال بالقلب، تمام، أو بالحذف، أو بالقلب والحذف معا. هذا الآن سنستثني منه مسائل، 7 مسائل سوف تستثنى من هذه القاعدة. يعني كان ينبغي أن يحصل الإعلال فلم يحصل. منها أفعل التعجب، مثل ما أقومه. الواو هذه متحركة وهي حرف علة، وقبلها حرف صحيح ساكن. كان في الأصل أن ننقل حركة الواو إلى الحرف الصحيح لأنه أولى بالحركة، لأنه أقوى من حرف العلة، فهو أولى بالحرف الصحيح منه. وبعدها نقلب الواو حرفا يتناسب مع الفتحة، أقول أقامه، ما أقامه، لكنهم ما قالوا ما أقامه، قالوا ما أقومه، يعني صححوا الواو ولم يعلوها، فهذه لأنها من فعل تعجب، ما أقومه، مثل ما أجمل كذا وما أعظمه، هذا يقال في التعجب. ففي التعجب يصححون ما كان ينبغي أن يعل، فأبقوا الواو واوا، وكان الأصل أن تقلب ألفا لتناسب الحركة التي نقلت منها إلى الحرف الصحيح قبلها. ومثلها ما أبينه، أبينه، لاحظ الياء حرف علة وهو مفتوح المحرك، بينما الباء الصحيحة قبلها ساكنة، وقلنا الأولى بالحركة هو الحرف الذي قبلها، فلو نقلنا حركة الياء إلى الباء صارت أبينه، يعني ثم تقلب الياء حرفا يتناسب مع تلك الحركة، والذي يتناسب مع الفتحة الألف تصبح ما أبانه، لكنهم ما قالوا ما أبانه في التعجب، قالوا ما أبينه. إذن شذات، هذا مستثنى، نقول مستثنى من القاعدة، فيبقى تبقى الياء صحيحة سالمة لا تعل. ومثلها أقوم به، الأصل أن تنقل حركة الواو الكسرة إلى الحرف الصحيح قبلها، تمام، فتصبح أقي أقي، والواو لا تتناسب مع الكسرة فتقلب ياء فتصبح أقيم، أقيم به، لكنهم ما قالوا أقيم به حسب القاعدة، قالوا أقوم، صححوها، قال لأنها مستثناة. ومثلها أبين، تماما، الكسرة على الياء يعني الأولى بها حرف الصحيح قبلها، لأن الياء حرف علة، فلو نقلت الكسرة إلى الباء لوجب قلب الياء حرفا إيش، أبين، لازم نقول أبين، لا تقلب الياء لأن الكسرة تتناسب معها تبقى ياء، لكن تصبح الياء ساكنة والباء مكسورة، تقول أبين به، أبين به، لكن العرب ما قالت في التعجب أبين به، تمام، قالوا أبين، صححوا الياء وحركوها ولم ينقلوا حركتها إلى ما قبلها. نعم، إذن أفعل التعجب تستثنى قاعدته من القاعدة الأصلية، فتبقى الواو التي في غير التعجب تقلب بما يتناسب مع الحركة التي قبلها، لكنها في التعجب لا تقلب كذلك الياء. ثانيا، ما كان على وزن أفعل اسم تفضيل، هذا أفعل وزن اسم التفضيل، مثل هو أقوم منه وأبين. لماذا لم نقلب الواو ألفا؟ على حسب القاعدة أن الأولى بالحركة الحرف الصحيح، والحرف الصحيح القاف قبلها مسكن، والواو حرف إلا ومحرك. الأصل أن ننقل الفتحة إلى القاف ثم نقلب الواو ألفا لتتناسب مع الفتحة قبلها، فيقال هو أقام منه وأبان منه، يعني أقوم وأبين، يعني هذا اسم تفضيل. لماذا قالوا أقوم وأبين؟ قال هذه من المستثنيات من القاعدة، فبدل من أنه كان الأصل حسب القاعدة أن يعلى بالقلب ألفا، لكنهما صححا وبقيت الياء ياء في أبين، وبقيت الواو واوا في أقوم. نعم، لأنها مستثناة من القاعدة. هذا في اسم التفضيل. حتى لو كان صفة مشبهة أيضا تصح هذه الواو أو الياء ولا تقلب، مثل أحول وأبيض، هذا أحول وأبيض اسم تفضيل، عفوا صفة مشبهة، أحول وأبيض صفة مشبهة، وجاءت الواو الأصل أن تنقل حركتها إلى الصحيح وتقلب ألفا، تقلب يقال أحال بدل أحول أحال، وبدل أبيض أباض، هكذا الأصل. لكن العرب ما قالت أحال حسب القاعدة وأباض، إنما صححوا الواو في أحول وصححوا الياء في أبيض، ولم يعلوها بالقلب ألفا، نعم، حسب الاستثناء من القاعدة، هذا مستثنى من القاعدة. وممكن أن يكون هذا الوزن وزن الصفة المشبهة، أو نعم يكون اسما كأسود، قال أسود ليس اسم صفة، نقول قلم أسود، وجه أسود، كذا، شعر أسود، قال لا، هنا أرادوا بكلمة أسود اسم علم على الحية. ماذا يقولون الحية؟ يسمونها أسود، صار علم عليها، فصار اسما لها وليس صفة. إذا جاءت الواو محركة وقبلها ساكن، الأصل في القاعدة أن ننقل الحركة للحرف الصحيح لأنه أولى بالحركة لقوته، وأما حرف العلة ضعيف. نعم، فإذا نقلت حركة الواو وهي الفتحة إلى السين قبلها تصبح أسود، فتقلب الواو ألفا لتناسب الفتحة قبلها فتصير أساد أساد، لكنهم ما قالوا أساد، قالوا أسود. إذن استثنيات من القاعدة هذه، فتصح الواو، وكان الأصل أن تقلب حسب ما مر معنا بالقاعدة قبلها. ثالثا، ما كان على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال. طيب نأخذ مثال على مفعل، مقول، مقول من القول، وهي صيغة مبالغة، مقول، هل هي من صيغ المبالغة؟ صيغة المبالغة، فعال مفعال، فعال مفعال، فعول فعيل فعيل، هذه هي القياسية. وأما السماعية ما أظن أنها واحدة منها، وربما تكون كمقول ومروحة، لاحظوا مروحة مفعلة، هذه عوزن مفعلة، أما مقول عوزن مفعل. طيب ومقوال على وزن مفعال، ومكيال على وزن مفعال أيضا. إذن هذه أمثلة على الأوزان الثلاثة التي ذكرها، ما كان على وزن مفعل أو مفعلة أو مفعال لا تقلب هذه الواو أو الياء، إن وجدت لا تقلب ألفا، وإن كان القياس أن تقلب لأنها مستثنى من القاعدة. لاحظ مقول أيضا الواو متحركة وهي حرف علة، والحرف الصحيح قبلها ساكن، والأولى بالحركة هو الحرف الصحيح، فلو نقلنا حركة الواو كما كنا ننقل في القاعدة قبلها لصارت مقول، فتقلب الواو ألفا لأن الألف يتناسب مع الفتحة قبله، فتصبح مقال مقال. مروحة تصبح مراحة، مقوال مقوال تصبح مقال، ألفين وراء بعضهما لا يمكن النطق بهما، ومكيال تصبح مكال، أيضا ألفان ساكنان لا يمكن النطق بها، تمام؟ ولذلك استثنوها من القاعدة وحتى يمكن النطق بها، فصححوا الياء في مكيال وصححوا الواو في مقول ومروحة ومقوال، فلم يعلها بالقلب إلى ألف لتتناسب مع الفتحة قبلها. نعم. رابعا، ما كان بعد واو بعد واوه أو يائه ألف، أيضا تصح هنا، يصححوا الواو، والأصل أن تقلب، فهذه مستثنى من القاعدة. مثلا تقول ما كان بعد واوه كتجوال، تجوال، لاحظ الواو محركة والجيم قبلها حرف صحيح ساكنة، الأولى أن تنقل حركة الواو إلى الصحيح وبعد ذلك تقلب الواو ألفا، لأن الألف هي التي تتناسب مع الفتحة قبلها، تمام؟ فيلتقي ألفان ساكنان، الواو التي قلبت ألفا والألف تبع تجوال، وال هذه الألف قبل اللام لا يمكن نطق بها عندئذ، ف ماذا حصل؟ قال استثنوا هذه الكلمة من القاعدة وقالوا تبقى الواو واوا ولا تقلب ألفا، تمام؟ فقالوا تجوال. ومثلها تهيام، تهيام تحركت الياء وهي حرف علة والهاء قبلها حرف صحيح وهو ساكن، والأصل أن تنقل الحركة إلى الهاء وتقلب هذه الياء ألفا، لكن إن قلبناها يصبح عندنا ألفان ساكنان لا يمكن النطق بهما على الإطلاق، فاستثنيت هذه الكلمة من القاعدة وبقيت مصححة هذه الياء، فقيل تهيام يمكن النطق بها. الخامس مما استثني من القاعدة، ما كان مضعفا كبيض وسود. إذن جاء بعد الحرف العلة في الياء في بيض والواو في سود، جاء حرف مشدد مضعف، تمام؟ فلو أننا في هذه طبقنا القاعدة الأولى فقلنا الياء متحركة في بيض والواو في سود متحركة، بينما الحرف الذي قبل الواو والياء ساكن وهو حرف صحيح، في بيض الباء حرف صحيح وسود السين حرف صحيح وكلاهما ساكن وهو أولى بالحركة، فلو نقلنا حركة الواو والياء إلى الباء والسين قبلهما لصارت أبيض وأسود، نعم، فعندئذ تقلب كل من الياء والواو ألفا فتصبح أبيض وسواد. أليس الدال المشددة بدالين، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة؟ نعم. طيب وبياض أليست الضاد الأولى ساكنة؟ نعم. طيب والألف قبلها ساكنة، وفي سواد أيضا الدال الأولى ساكنة والألف ساكنة، التقى ساكنة، لذلك استثنوا هاتين الكلمتين من القاعدة وقالوا تبقى الياء ياء والواو واوا ولا نطبق عليه قاعدة القلب بسبب وجود الحرف المشدد بعدها وهو بحرفين، الأول ساكن ولو قلبنا الواو أو الياء ألفا لكانت ساكنة أيضا لأن الألف لا تتحرك أبدا فيلتقي ساكنا، ولذلك استثنوا هذه هاتين الكلمتين من القاعدة وقالوا تبقى الواو واوا والياء ياء، فقالوا بيض وسود. سادسا، ما أعلت لامه. طيب أنا لو لام الكلمة مثل أهوى، لاحظ، وأحيا، إذن أهوى أفعل وأحيا أفعل، لام الكلمة حرف علة وهو الألف في أهوى والألف في أحيا، طيب هذه لام الكلمة. طيب عين الكلمة أيضا حرف علة، الواو في أهوى حرف علة والياء في أحيا أيضا حرف علة، إذن عندي عين الكلمة ولام الكلمة كل منهما حرف علة، لام الكلمة ألف ساكنة والياء في أحيا والتي هي عين الكلمة والواو في أهوى أيضا عين الكلمة متحركة والحرف قبلها ساكن، أهوى الهاء حرف صحيح وهو ساكن والواو حرف علة وهو متحرك، والأولى بالحركة قلنا الحرف الصحيح، فلو نقلنا حركة الواو في أهوى إلى الهاء وحركة الياء في أحيا إلى الحاء قبلها ماذا يصبح؟ يجب قلب الواو والياء ألفا لمناسبة الفتحة، فيلتقي ألفان ساكنان لا يمكن النطق بهما، ولذلك قالوا في هاتين الكلمتين نستثنيهما من القاعدة وتبقى الواو مصححة والياء مصححة، نعم، حتى نخلص من الاستحالة في نطق الألفين الساكنين. فقالوا أهوى وأحيا. آخر شيء قالوا ما صحت عين ماضيه المجرد كيعوز ويصيد وأعوره يعوره. ما صحت عين ماضيه المجرد، طيب نأخذ نحن الفعل الماضي المجرد عاورة. طيب حسب القاعدة قالوا إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، مثل قول صارت قال، بايع صارت باع لتحرك الواو والياء وفتح ما قبلهما. طيب أليس عاورة مثل قول تحركت الواو وفتح ما قبلها، وعاورة الواو متحرك أو فتح ما قبلها، لماذا لم نقل عارة بقلب الواو ألفا بل صححوها وقالوها عاورة، بقيت الواو مصححة. قال طالما صحت في الماضي نصححها في المضارع فنقول يعور ولا نقول يعار. ولو طبقنا قاعدتنا السالفة قبل هذه المستثنيات لوجب قلب الواو ألفا، لماذا؟ لأن الواو يعور، الواو حرف علة وجاء متحركا، والعين قبله حرف صحيح وهو ساكن، وقلنا الأولى بالحركة هو الحرف الصحيح، فلو نقلنا حركة الواو إلى العين لأصبحت يعور. ويجب عندئذ قلب الواو ألفا لتناسب الفتحة قبلها تصبح يعار، هكذا أصل القاعدة، لكن استثنوا هذه الكلمة لأنها صحت في الماضي فتصح في المضارع أيضا فتبقى يعور. فلماذا؟ لأنها مستثنى من القاعدة. ومثلها صيد يصيد. تمام؟ لو أنا طبقت القاعدة الأولى عليها ماذا أقول؟ ننقل حركة الياء إلى الصاد الصحيحة قبلها، نعم، ثم نقلبها ألفا تصبح يصاد، لكن ما قالوا يصاد، قالوا يصيد يصيد يعور ويصيد. قالوا أبقوا الواو ويبقون الياء فقالوا ما أعوره وما أعوره ويعوره. إذن هذه الكلمات يعور ويصيد، بقيت الواو صحيحة لم تقلب ألفا وبقيت الياء صحيحة لم تقلب ألفا، لماذا؟ لأنها صحت في الماضي، عورة لم نقل عارة، وصيدة لم نقل صادة، كما قلنا في قول قال وفي بيع باع، حسب القاعدة إذا تحركت الواو والياء وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، وفي عورة تحركت الواو وفتح ما قبلها، وفي صيدة تحركت الياء وفتح ما قبلها، فالأصل أن تقلب، فلما صح ولم يقلب في الماضي جاءوا في المضارع فقالوا أعوره وقالوا يعوره، نعم، ولم يقلبوها وتركوها مصححة. هذه مستثنى من القاعدة، ليه؟ لأنه لو أنهم لو قلبوها كانت يعني إما ثقيلة وإما مستحيل النطق فيها، نعم. وأحيانا يعني لاعتبارات أخرى يمكن أن العرب ما علوها بل أبقوها صحيحة، فقالوا في عورة ولم يقولوا عارة، كما قالوا في بيع باع وفي قولة قال، وكذلك صيدة أبقوها على ما هي عليه في الماضي يقولون صيدة، تمام، صيدة فهو أصيد. ما معنى صيدة والشخص أصيد؟ قال هو الذي يرفع رأسه كبرا، يرفع رأسه كبرا وليس من الصيد هذا، نعم. فكل ذلك لا نقل فيه ولا إعلال، يعني أبقينا الكلمة على حالها. والقاعدة مرت معنا قبل أن نعدد هذه المستثنيات السبعة، كان ينبغي أن ننقل الحركة، أن ننقل الحركة وأن نقلب بعد ذلك الحرف بما يتناسب مع هذه الحركة، لكن هذه المواضع السبعة مستثنى ولم نفعل ذلك فيها. فكل ذلك لا نقل فيه ولا إعلال، بل يجب تصحيح عينه كما رأيت. فإن لزم بعد نقل الحركة إلى الساكن قبلها اجتماع ساكنين حذف حرف العلة منعا لالتقاء الساكنين. مثلا أقول أبن وبع ولم يقم ولم يبع. أبن ما أصلها؟ هي من أبان يبين، وأصل أبان أبين يبين، وأنا أبين. طيب لما أمر واحد من أبين ماذا أقول له؟ الأصل أن أقول له أبين، أن أقول أبين. فالياء متحركة والباء قبلها ساكنة. تعالوا نطبق قاعدة أنه الأولى بالحركة الحرف الصحيح، فنقلنا كسرة الياء في أبين أبين، أن ننقل هذه الكسرة، ننقل هذه الكسرة إلى الباء، تمام، تصبح أبين أبين. أليست النون ساكنة لأن هذا فعل أمر يكون مبني على السكون؟ النون ساكنة وصارت الياء ساكنة فالتقى ساكنان، تمام. ماذا نصنع عندئذ؟ أنا مضطر الآن أن أنقل حسب القاعدة أن الأولى بالحركة هو الحرف الصحيح من حرف العلة. فنقلت الكسر من أبين إلى الباء فصارت أبين، الياء ساكنة والنون ساكنة لأنه هذا أمر للمخاطب أبين. طيب ماذا صنعت بعد إذن حتى أتخلص من الساكنين؟ أحذف الياء وأقول أبين. إذن صار عندي إعلال بالنقل، نقلت الحركة إلى ما قبلها ثم حذفت إعلال بالحذف وهو حذف الياء، تمام. هذا في أبين. وبيع مثلها، أصلها باع يبيع بيع بيع، هكذا بيع. إذن طبعا هي من بيع يبيع، بيع يبيع، تمام. وإذا أردت أن أمر أقول أبيع، لازم أقول أبيع. طيب أبيع، الياء حرف علة وجاءت مكسورة، والباء قبلها حرف صحيح وهو ساكن، والأولى بالحركة هو حرف الصحيح. فإذا نقلت كسرة الياء في أبيع إلى الباء، تمام، صارت أبيع. الياء ساكنة والعين ساكنة لأنه أمر، أمر لشخص أمامي بأن يبيع، أبي أبيع، تمام. طيب التقاء ساكن، ماذا يلزمني؟ أن أحذف الياء فأقول أبيع. حذفت الياء صار عندي إعلال بالنقل، نقل الحركة، أو نسميه إعلال بالتسكين، قلنا نقل حركة حرف حتى يسكن، هذا سموه إعلال بالتسكين. ما قالوا له صورتان الإعلال بالتسكين؟ إما حذف حركة الحرف حرف العلة، تمام، أو نقل حركته إلى الساكن قبله، كلاهما يسمى إعلال بالتسكين. إذا هذا إعلال بالتسكين، فإذا نطقناها إعلال بالنقل قبلها وهي نقل حركة، هذا إعلال بالتسكين، نعيده إلى هذه الجادة فنقول هذا إعلال بالتسكين. إذا أبيع، نقلت حركة الياء كسرة الياء إلى الباء قبلها، هذا إعلال بالتسكين لأن سكنت الياء، تمام. ثم صار التقاء ساكنين، الياء ساكنة والعين ساكنة لأنه فعل الأمر يكون مبني على السكون، آخر العين ساكنة، فالتقى ساكنان، فأنا مضطر أن أعمل إعلال ثاني وهو إعلال بالحذف، أحذف الياء فتصبح أبيع أبيع. ومثلها يقوم، هي من قوام يقوم، يقو، الواو متحركة والقاف قبلها صحيح ساكن، لو نقلت ضمت الواو إلى القاف قبلها، نعم، وأدخلت لم على يقوم صارت لم يقوم، لم يقوم، لأني نقلت حركة يقوم الواو إلى القاف صارت ساكنة. طيب والميم ساكنة لأن قبلها لم، الفعل المضارع يجزم آخره، إذا دخلت عليه لم صارت لم يقوم، الواو ساكنة والميم ساكنة، فأنا مضطر أعمل إعلال ليس بالتسكين فقط، بل يجب علي أن أحذف الواو إعلال بالحذف فتصبح لم يقوم، ومثلها لم يبيع أحذف الياء بعدها كانت هي يبيع، يبيع نقلت الكسرة إلى الباء، فالتقى ساكنان العين لأنها مسكنة، لأنه فعل مضارع مجزوم بلم لا بد من جزم العين، والياء صارت ساكنة، التقى ساكنان، فيجب علي أن أحذف الياء فأقول لم يبيع بدل لم يبيع. هكذا يقول هو نقلت حركة العين إلى ما قبلها فصارت أبين أبيع، تمام، ولم يقوم ولم يبيع، هكذا فحذفت حركة العلة دفعا لإيش؟ دفعا لالتقاء الساكنين حتى لا يصبح ساكنان. إذ بنقل حركة العين اجتمع ساكنان حرف العلة وآخر الكلمة، فحذف حرف العلة منعا لاجتماع الساكنين كما ذكرنا، وهذا فيه الإعلال بالنقل وإعلال بالحذف. نقل ماذا؟ نقل الحركة. نحن مر معنا الإعلال بالتسكين والمراد به شيئان، الأول حذف حركة حرف العلة، الآن ما حذفنا إنما نقلناها دفعا للثقل، والثاني نقل حركته إلى الساكن قبله، هذا اسمه إعلال بالتسكين. معناها ممكن أحيانا يطلقون عليه إعلال بالتسكين أو إعلال بالنقل، فعلا هو الحرف سكن وكان متحركا ونقلت حركته لما قبله فهو نقل أيضا، فمعناها إذا قلت إعلال بالتسكين أو إعلال بالنقل كلاهما لا مشكلة فيه. قال بعد ذلك ومثل أقم وخف ولم يقم ولم يخف أيضا على نفس القاعدة، أصله أقم أصلها أقوم. ليه أصلها أقوم؟ قال لأنه هي من أقام، أقوم أقوم أصلها أقوم، نعم صارت أقام لأن الواو حرف علة ومتحرك، لازم ننقل حركتها إلى ما قبلها الحرف الصحيح وهو القاف، وبعدها نقلب الواو ألفا لتتناسب مع الفتحة التي على القاف تصبح أقامة. لكن هنا لما يريد أن يأتي بفعل الأمر من أقامة من أقوم يقول أقوم، لازم يقول أقوم، تمام. طيب لو نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها لأنه حرف صحيح أولى بالحركة من حرف العلة، أقوي أقوم تصبح أقي أقي أق أقي وم. ما يمكن لفظها لأن التقاء ساكنين، الواو صارت ساكنة والميم بعدها ساكنة، تمام، التقاء ساكنين. فماذا أصنع أنا في هذه الحالة؟ أحذف الواو، أحذف الواو فتصبح أقوم أقيم، تصبح أقيم. ليه؟ لأن أقوم نقلنا حركة الواو لأنها حرف علة وقبلها حرف صحيح ساكن، الأولى بحركة العلة بالحركة هو حرف الصحيح من حرف العلة، حرف العلة ضعيف لازم الحركة ثقيلة تكون على الحرف الصحيح القوي، نعم. فلما نقلنا صارت الواو ساكنة، طيب وأنا آمر، وإذا أمر فعل الأمر بيكون مبني على السكون، فالميم ساكنة والواو ساكنة لا يصح في العربية، فأنا مضطر أن أحذف الواو، فصار عندي إعلال بالنقل نقل الحركة وإعلال بالحذف، فقلنا أقم. وإخوف ولم يقوم ولم يخوف، هكذا الأصل من خوف، من خوف يخوف لم يخوف، لاحظوا قوم يقوم يقوم لم يقوم، لا أقوم يقوم لم يقوم، لأنه لا نضم الحرف الأول إلا إذا كان رباعيا، فهو ليس من قوام من أقوم، أقوم يقوم، نعم. لما آتي بحرف الجازم أقول لم يقوم، تمام. فلو طبقت القاعدة أنا على هذا الأصل أقول الواو متحركة وهي حرف علة، لازم أنقل حركتها إلى الحرف الصحيح لأنه أولى بها، فتصبح يقي والواو ساكنة والميم ساكنة، لا يمكن اللفظ بهما، فماذا صنعنا؟ هل نقلب الواو ياء لتتناسب مع الكسرة أم أحذفها؟ هل قالوا لم يقيم؟ تبقى أيضا ساكنة، الياء ساكنة والميم ساكنة، ما انتهت المشكلة. لذلك نحذف الواو رأسا، نحذف الواو، صارت لم يقيم، لم يقيم خفيفة ولطيفة وانتهت المشكلة. هذا الكلام الذي شرحنا هو يعيده، يقول: نقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلهما، ثم قلبت حرف العلة ألفا بعد الفتحة وياء بعد الكسر للمجانسة، فالتقى ساكنان، ساكنان الحرف الأخير لأنه سبق بلم، الفعل المضارع لازم الحرف الأخير يسكن، والواو أو الياء التي أصبحت ساكنة، فالتقى ساكنان فحذف حرف العلة دفعا لالتقائهما. وقد استغنى عن هذه، عن همزة الوصل في خف بعد تحرك أول الكلمة، وهذا فيه الإعلال بالنقل والقلب والحذف. ثلاث أشياء نحن قلنا، حالتين فقط، مرحلتين في الإعلال، ولم نمر بالثالثة، لذلك نعيد المثال. أنا قلت ماذا قلت في أقوم؟ أقوم نقلنا حركة الواو لأن حرف علة، والأولى بالحركة حرف الصحيح القاف قبلها، صارت أقيوم، الواو ساكنة والميم ساكنة، تمام؟ فقلت رأسا حذفنا الواو، صار عندي إعلال بالنقل، نقل الحركة، وإعلال بالحذف. هو يقول لا، في قلب. أين القلب؟ قال القلب أنه نحن تجاوزناها عندما صار الواو قبله كسرة، والكسرة لا يجانسها الواو، والواو لا يجانسها الكسرة، بل الياء تجانس الكسرة. قال قلبنا الواو ياء وبقيت المشكلة قائمة، يعني الياء ساكنة والميم ساكنة، بعد هذا القلب حذفناها. إذن صار عندي نقل وحذف وقلب، ثلاث أحوال، تمام؟ طيب، في عندي فعل خف، خف أصلها إخوف، أصلها إخوف، ماذا حصل فيها؟ إخوف من خوف يخوف، إخوف. لماذا جئت بالألف؟ أنا قبل همزة الوصل هذه، قبل خوف يخوف إخوف، لماذا جئت عند الأمر به؟ قال لأن الخاء في يخوف خاء ساكنة، تمام؟ فلما أنا ألفظ إخوف، لاحظ الخاء الساكنة لا يصح أن تكون في الابتداء، لا يبتدأ بساكن في لغة العرب، فأنا مضطر أن آتي بهمزة الوصل حتى أكسر همزة الوصل ولا أبدأ بساكن، فأقول إخوف، تمام؟ طيب، الآن لما صار أمرا قلت خف، أين الواو وأين همزة الوصل؟ قلنا الواو نقلت حركتها فصارت ساكنة، والفاء بعدها ساكنة قلبت، حذفت، صار فيها حذف الواو، تمام؟ ليه؟ لأنها الحرف الذي قبلها صار مفتوحا والواو لا تناسب الفتحة فحذفناها، فصارت إخف، إخف. طيب، نحن في الأصل جئنا بالهمزة الوصل لأن الخاء كانت ساكنة، حتى لا نبدأ بساكن جئنا بالهمزة الوصل لنكسر هذه الهمزة، همزة الوصل، تمام؟ طيب، الآن صارت خف، الخاء ليست مساكنة، فلم نعود بحاجة إلى همزة الوصل التي اجتلبناها من أجل أن لا نبدأ بالساكن. الآن تحركت خف، الخاء صارت مفتوحة فحذفت الألف لأننا لم نعد بحاجة إليها. ومما أعل بالنقل والحذف اسم المفعول المعتل العين، كمقول. طيب، ها مقول من قولة، قال أصلها قولة، تمام؟ فنقولها باسم المفعول. ماذا نقول فيه؟ لو أردنا من قولة نقول اسم مفعول، نقول مقول، مقول. طيب، وبيع اسم المفعول منها مبيع. طبعا إذا كان أصل قال قولة، وقولة ثلاثي، اسم المفعول منه مفعول على وزن مفعول، لازم أقول قول مقول، مقول مفعول. كيف أصبح مقول؟ تعالوا انظروا إلى ما حصل فيها من إعلال حتى صارت مقول، ومبيوع صارت مبيع. كيف حصل هذا؟ نقول ومما أعل بالنقل والحذف اسم المفعول المعتل العين كمقول، أصلها مقول، مقول. طبعا نرجع الآن إلى أصل قاعدتنا. أصل القاعدة الواو حرف علة عليها ضمة، والقاف قبلها حرف صحيح عليه سكون، والأولى بالحركة هو الحرف الصحيح. نقلنا حركة الواو إلى القاف فصارت الواو ساكنة، والواو بعدها أيضا ساكنة، من الأصل هي ساكنة، صارت مقول. واوين وراء بعضهما ساكنتان لا يمكن النطق بهما، تمام؟ ولذلك لازم أحذف هذه الواو فتبقى مقول، مقول، تمام؟ مقول صارت مقول، أحذفها لأنه صار التقاء ساكنين. طيب ومبيوع مثلها، الياء حرف علة وفيه حركة، والحرف قبلها صحيح وهو ساكن، والأولى بالحركة قلنا الحرف الصحيح، فنقلنا حركتها مبيوع الياء حركتها ضمة، نقلناها إلى الباء، تمام؟ فإذا نقلنا حركتها إلى الباء تصبح مبو، والياء صارت ساكنة والواو ساكنة. فماذا صنعنا؟ نقلب الفتحة الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء، والواو بعد ساكن نحذفها، صارت مبيع، صارت مبيع. نعم، إذن مبيع تصبح مبيع. نعم، فنسمع الآن ماذا حصل فيها من أنواع الإعلال. قال نقلت حركة العين الساكن قبلها، الساكن حركة العين الساكن قبلها. نعم، فلاحظ مقول مبيوع الياء ننقل حركتها إلى الحرف الصحيح الذي قبلها، ومقول الواو ننقل حركتها إلى القاف قبلها، فالتقى ساكنا لأن أصبحت الواو ساكنة والياء ساكنة، وبعدهما واو ساكنة، فالتقى ساكنا. هذا إعلال بالنقل، نقلنا الحركة، هذا إعلال بالنقل. طيب لما التقى ساكنان العين المنقولة حركتها وواو مفعول، واو مفعول هي الواو الثانية، والواو الأولى والياء في مبيوع هي عين الكلمة، تمام؟ مفعول بعدها تأتي واو مفعول، فحذفت واو مفعول، هذا إعلال بالحذف. إذا حذفت واو مفعول أصبحت الكلمة على وزن ماذا؟ كانت مفعول، حذفت الواو صارت مفعل، مفعل، هكذا وزنها مفعل، دفعا لالتقاء الساكنين، فصار مقولا ومبيعا، مبيعا، مبيعا، مقو مقو مقولا ومبيعا. مقولا تمت خلاص انتهى، فيها إعلال نقل وحذف، إعلال نقل وإعلال حذف، حذف واو مفعول. أما مبيعا صار فيها إعلال بنقل الحركة وإعلال بحذف واو مبيوع، واو مفعول، مبيوع كانت هذه واو مفعول حذفت، وثم الباء المضمومة كسرت لمناسبة الياء فهو إعلال بنقل ضمة إلى كسرة أيضا، تمام؟ إذن صار فيها ثلاث أنواع من الإعلال. قال وقال الأخفاش إن المحذوف هو عين الكلمة لا واو مفعول. نحن قلنا لما حذفنا على رأي الجمهور واو مفعول صار وزن الكلمة مفعل، أما إذا هنا يقول الأخفاش لا واو مفعول لم نحذفها، حذفنا عين الكلمة صار وزنها مفول، مفول، العين حذفت وبقيت واو مفعول، إذن وزنها مفول. نعم، قال وندر تصحيح ما عينه واو في اسم المفعول، قلما نصحح ما عينه واو في اسم المفعول، كقولهم ثوب مصوون. القاعدة تقول لازم في مثل هذا مصون التقى مصون، الواو ننقل حركتها إلى الصاد ثم نحذف إما واو الأولى التي هي عين الكلمة على رأي الأخفش، أو الواو الثانية اللي هي واو مفعول على رأي الجمهور، فتصبح مصون. لكن وجدت هذه الكلمة في كلام العرب أنهم صححوا الواو وأبقوها على ما هي عليه وقالوا ثوب مصون، إذن هذا لم يأتي على القاعدة، شد عن القاعدة. وكذا يوجد كلمة أخرى اللي هي مقود، الأصل أن ننقل حركة الواو إلى القاف لأن القاف صحيح هو الأولى بالحركة، فيلتقي ساكنان فنحذف إما واو اللي هي عين الكلمة على رأي الأخفش فتصبح مفعول، تمام، وإما أن نحذف واو مفعول ونبقي العين تصبح على وزن مفعل وتلفظ مقول، مقود، مقود، تمام. وقالت العرب مقود ومصون، نعم، لكن هناك من قال مصون ومقود بتصحيح الواو ولم يحذفها إعلال بالحذف فأبقوها، فتكون الكلمتان شاذتان عن القاعدة. قال وندر تصحيح ما عينه واو في اسم المفعول كقولهم ثوب مصون وفرس مقود، ولغة بني تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ومكيول ومديون. يعني هذه قاعدة مضطردة فيه، ليس فقط في كلمة كلمتين أو ثلاثة مثل مصون ومقود وهذا بالواو، لكن هم عندهم يصححون هذه واو مفعول إذا كان قبلها ياء عين الكلمة ياء، يبقون الياء ولا يحذفونها ولا يحذفون الواو، يعني على رأي الجمهور نحذف الياء ونبقي واو مفعول، عند الأخفش نحذف واو مفعول ونبقي الياء، عند التميميين بني تميم هم إذا كان عين الكلمة ياء في مفعول يبقون الواو ويبقون الياء مصححتان ولا يحذفون واو مفعول فيقولون مبيوع مخيوط مكيول مديون، لغة بني تميم هذه. ومن الإعلال بالنقل والقلب والحذف معا، ثلاث أنواع من الإعلال، إعلال نقل وقلب وحذف، ما كان من المصادر معتل العين على وزن إفعال أو استفعال مصدر. أنا بتقول مثلا أقام يقيم إقامة، تمام، أصلها أقام أقوم يقوم إقوام على وزن إفعال، طيب استقوم يستقوم استقوام استفعال، هكذا صارت استقوام استقامة وصارت إقوام إقامة. كيف حصل؟ قال حصل فيها ثلاثة أنواع من الإعلال. تعالوا نأخذ كلمة إقوام، كيف صارت إقامة؟ قال إقوام، الواو محركة وهي حرف علة، والقاف قبلها ساكنة وهي حرف صحيح، والأولى بالحرف الصحيح الأولى بالحركة الحرف الصحيح، فنقلنا حركة الواو إلى القاف، تمام، هذا إعلال بالنقل، فصارت الواو ساكنة والألف بعدها ساكنة إقوام، تمام، لأن نقلنا حركة الواو إلى القاف صارت إقوام إقو وبعدها ألف، لا يمكن نطقها لأنه ساكنان. فماذا صنعنا؟ قال حذفنا الواو، طيب حذفناها ولا قلبناها إلى ألف، لأنه ما قلنا الواو بعدها إذا كانت حركتها فتحة ونقلت لما قبلها فتكون الفتحة غير متجانسة مع الواو بعدها فتقلب ألفاً، فقلبوها ألفان فصارت إقام ألفين وراء بعضهما، ألف إقوام والواو صارت ألفان، صارت إقاء ساكنين، ما خلصنا من مشكلة بعد هذا القلب، قلب الواو ألفان لتتناسب مع الفتحة قبلها، بقي الساكنان موجودين، نعم. ولذلك حذفنا الواو إطلاقا فصارت إقام، تمام، فهذا الحذف نعوض عنه بالتاء بعدها تصبح إقامة، إقامة، إذا صار عندنا إعلال بالنقل وإعلال بالقلب، قلب الواو إلى ألف، وثم إعلال بالحذف وهو حذف هذه الألف. هكذا ثلاث أنواع منها. واستقوام مثلها استقوام، لاحظوا استقوام الواو حرف علة وهو محرك، والقاف قبلها حرف صحيح وهو ساكن، والأولى بالحركة الحرف الصحيح. نقلنا حركة الواو إلى القاف فسكنت الواو، تمام، فالتقى ساكنان الواو والألف بعدها ألف استقوام، وصارت القاف مفتوحة استقوا وبعدها ألف وبعدها ميم، الواو ساكنة والألف ساكنة، فقلبنا الواو ألفا، تمام. ليه؟ لحتى تتناسب مع حركة القاف التي قبلها صارت فتحة. ولم نتخلص من التقاء الساكنين، الألفان ساكنة، فاضطررنا أن نعود ونحذف الألف. صار عندنا إعلال بالنقل، نقل حركة الواو إلى القاف قبلها، لأن حرف الصحيح أولى بالحركة من السكون من حرف العلة. ثانيا قلبنا الواو ألفا لتتناسب مع الفتحة قبلها، هذا إعلال بالقلب، قلبنا الواو ألفا. ثم حذفنا الواو لأنه الألف حذفناها لأنه في عندنا ألفان وكلاهما ساكن ولا يمكن نطق بهما، فحذفنا الألف صار عندنا إعلال بالحذف. إذن إعلال نقل وإعلال قلب وإعلال حذف في هذه الكلمة. نعم، يقول هنا نقلت حركة العين وهي الفتحة التي على الواو من كلمة إقوام واستقوام، نقلت هذه الفتحة إلى الساكن قبلها في إقوام إلى القاف وفي استقوام إلى القاف أيضا، فالتقى ساكنان الواو والألف، عين الكلمة التي هي الواو والألف، تمام، التي بعدها، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، حذفنا الألف لالتقاء الساكنين، ألف استقوام واستقامة. إذا ماذا صار وزن الكلمة إذا حذفت الألف؟ كانت استفعال، استفعل صارت لأنه ذهبت الألف، وفي إقوام إفعل صارت، لا يوجد ألف. نعم، فصارت، قال نقلت حركة العين وهي الفتحة إلى الساكن قبلها، فالتقى ساكنان عين الكلمة والألف، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصارت إقوم، إقوم، تمام، بكسر، بكسر ففتح فسكون، إي الهمزة كسر والقاف فتح والواو سكون، بكسر ففتح فسكون، هذا في إقامة. وفي استقوام بكسر إي استقوام، هاي الهمزة، والتاء بكسر التاء استي، وفتح القاف استق، ما نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف صارت بفتحة استقو، استقو، وفتح القاف وسكون الواو بعد نقل حركتها صارت ساكنة، فقلبت العين ألفا، أي عين؟ نضع أمام استقوام استفعال، استفعال الواو هذه هي عين الكلمة، فقلبت الواو ألفا، فصار عندي ماذا؟ لتناسب الفتحة قبلها، فصارت في استقوام استقوما صارت استقاما، وفي إقامة كانت إقوما صارت إقاما لأن الواو قلبت ألفا إقاما. ما وزنها الآن صارت؟ صارت إقاما صارت إفال، إفالا. طيب واستقوما صارت استقاما، استفالا، هكذا صار لأن حذفت العين. ثم عوض المصدر من ألف الإفعال هذه التي حذفناها، عوض عنها بالتاء، تاء التأنيث، فصارت استفالة وإفالة، إفالة إقامة، واستقامة إيش؟ قال تقول فيها استفالة، استفالة إذا قلت استقامة، وإذا قلت استقاما تقول استفالا، وإقامة إفالة، هكذا وزنها. وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة، وقد يستغنى عن التاء في حال الإضافة، يعني نضيف الكلمة وبلى هذه إقامة، إقام الصلاة، ما قلنا إقامة الصلاة، نستغني عن التاء التي هي عوض عن الألف المحذوفة. قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأن إقامتي كانت إقامتي أضيفت للصلاة فاستغنينا عن التاء وقلنا إقام الصلاة. وقد تصح عين الفعل فتصح في المصدر. طيب نقول أعول إعوالا، أعول إعوالا. طيب نأتي إلى أعول، الأصل فيها أن ننقل حركة الواو لأنه حرف علة وقبله حرف صحيح ساكن، والأولى بالحركة حرف الصحيح. لو نقلنا حركة الواو إلى العين ثم قلبنا الواو ألفا لتتناسب مع الفتحة قبلها على العين لصارت أعالة، ويقال إعالا في المصدر، لكنهم ما فعلوا ذلك بالفعل الماضي، صححوا الواو ولم يفعلوا كما كنا نفعل، كأنه هذه من الكلمات المستثناة، فصحت الواو في الماضي فصححوها في المصدر، فقالوا أعول ولم يعلوها بالقلب ولا بالنقل، ولذلك أبقوها في المصدر إعوالا ولم يعلوها أيضا. ومثلها استحوذ، مرت معنا أن كلمة استحوذ لم يعلوها بالنقل ولا بالقلب، فلم ينقلوا حركة الواو إلى ما قبلها الحاء الساكنة، ولم يقلبوها بعد ذلك الواو ألفا فتصبح استحاذ استحاذا، نعم، بل قالوا استحوذ في الماضي فأبقوا الواو كما أبقوها مصححة في الماضي استحوذ، أبقوها في المصدر استحواذا. نعم انتهينا من إعلال الهمزة. نعم نحن كنا في ليس إعلال الهمزة، إنما كنا في الإعلال والتسكين. نعم انتهينا منه، الآن ننتقل إلى إعلال الهمزة. الهمزة من الحروف الصحيحة، الهمزة من الحروف الصحيحة طبعا، لأنها ليست ألف ولا واو ولا ياء، همزة هذه تحرك، بينما الواو والألف والياء الأصل أن فيها السكون. قال الهمزة من الحروف الصحيحة غير أنها تشبه أحرف العلة، لذلك لما يعدد الأحرف العلة يعددها يقولوا أربعة، الواو والياء والألف والهمزة لأنها تشبهها. قال غير أنها تشبه أحرف العلة لذلك تقبل الإعلال مثلها، مثل أحرف العلة، فتنقلب إليها في بعض المواضع ولو لم يسموها حرف علة، لكن يشبه حرف العلة فيأخذ كثير من أحكام أحرف العلة. نعم فتعل كثيرا الهمزة لأنها تشبه حروف العلة. قال فإذا اجتمع همزتان في كلمة، همزتان وراء بعضهما كلمة واحدة، ليس آخر الكلمة همزة وأول كلمة التي بعدها همزة في كلمتين، لا نتكلم عن هذا. يقول في كلمة واحدة همزتان، فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها. نأخذ كلمة آمن، أصلها أأمن، إيمان أصلها إئمان، آدم أصلها أأدم، لاحظوا همزتين، أ محركة بالفتحة وبعدها الهمزة الثانية ساكنة. طيب إئمان، الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية ساكنة، إئمان. طيب آمن أأمن، آدم أأدم، الهمزة الأولى محركة بالفتحة والهمزة الثانية ساكنة. يقول إن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها. لاحظ أقدم حركة الهمزة الأولى فتحة، ماذا يناسب الفتحة، الواو أم الياء أم الألف؟ الألف. إذا نقلب الثانية إلى ألف فتصبح آمنة. لاحظ أول ما ألفظ الهمزة مفتوحة ثم أمد فتتولد من هذه المادة الألف، إذا الهمزة الثانية صارت ألفان وقلنا أهد آمنة. وأقدم أيضا قلبنا الثانية إلى ألف لتناسب حركة الفتح، حركة الهمزة الأولى وهي الفتحة، فصارت آدم آدم. إئمان، لاحظ أقلب الهمزة الثانية ياء لتتناسب مع كسرة الهمزة الأولى إئمان، فصارت إيمان. هكذا يقول. إذن هكذا تعل الهمزة بقلبها إما ألفان وإما ياءً حسب الحركة التي قبلها أو واوًا. قال: فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها كآمن وأؤمن. أؤمن أصلها أؤمن أؤمن. إذن الهمزة الثانية ساكنة وقبلها ضمة فتقلب إلى واو فصارت أؤمن. وآمن أصلها أأمن أأمن. الهمزة الأولى فتحة والثانية ساكنة فقلبت الثانية إلى ألف فصارت آمنة أو آمن. وإيمان أصلها إيمان، الهمزة الأولى كسرة وبعدها همزة ساكنة فقلبت إلى حرف مناسب الكسرة وهي الياء فصارت إيمان. وآدم أصلها آدم، فالهمزة الثانية ساكنة بعد فتحة فقلبت ألفا فصارت آدم. وآخر أخر هكذا نفس مثل آدم. والأصل أأمن وأؤمن وأأمن وإئمان وأأدم وأأخر، هكذا أصلها. عرفنا كيف صارت آمن وآدم وإيمان وأؤمن وآخر. نعم. قال هذا انتهت القاعدة. يقول قاعدة ثانية: وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية عكس ما كان يمر معنا، أدغمت الأولى في الثانية فقط، مثل سأ سأل سأل، تمام؟ فيقول لك أضغم هذه في هذه، همزة الأولى ساكنة والثانية متحركة. والأحرف عندما تضعف تكون يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، نضغمهما مع بعض، مثل مد دا مد دا، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، نضغمها نقول مد بالتشديد. وهنا أيضا لما أقول سأل ممكن أنا أضغمهما، أقول بدل أن ألفظ همزتين منفصلتين أضغمهما ببعضهم أقول سأل فورا. وإن تحركتا بالفتح، نعم، وإن تحركتا بالفتح قلبت الثانية واوا، قلبت الثانية واوا. الكلمة التي قبلها قال: وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية، أضغمت الأولى في الثانية. مثالها أن أقول سأل سأل، أنا عندي الآن ثلاث ألف ثلاث همزات ثلاث همزات، الثانية والثالثة كانت الأولى متحركة لما قلت أنا آل آل أصلها أأل مثل آدم أأدم، تمام؟ آل أأل، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فماذا نصنع؟ أجعل الثانية ألفا فأقول آل آل بدل أأل آل صارت. طيب لما جئت بسأل وجعلتها والهمزتان الأخريان عبارة عن حرف مد أول همزة وبعدها ألف، فأقول سأل، أضغم هذه الهمزة الأولى بآل اللي أصلها همزتين، تمام؟ الأولى متحركة والثانية ألف صارت ساكنة. طيب وسأ ها هذه همزة ساكنة وبعدها الهمزة الثانية متحركة والثالثة صارت ألف ساكنة قلبت إلى ألف. فأقول عندئذ أضغم الأولى بالثانية، تمام، والثانية كانت مدغمة بالثالثة، بدل أن تضغمها قلبنا الثانية إلى ألف، فصار أضغمنا الأولى بالثانية والثالثة قلبت ألفا فصارت سأل سأل، هكذا نشرحها. وإن تحركتا بالفتح قلبت الثانية واوا، الاثنتين متحركتان بالفتح. كيف يعني وإن تحركتا بالفتح؟ الهمزتين متحركتين بالفتح، ولا إذا مر معنا حرفان إذا اجتمع همزتان في كلمة فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية كله بالهمزات هنا يتكلم. وإن تحركتا كلاهما بالفتح قلبت الثانية واوا. فإن بنيت اسم تفضيل من أن، اسم التفضيل من أن ماذا أقول؟ أن يئن، فهو آن آن آن آن ولا أي آن. الهمزة الأولى مفتوحة والثانية هو لازم يكون على وزن أفعل، أأنن اسم التفضيل من أن أأنن أأنن. طيب، وأما أما إذا أردت أن أقول فلان أعظم إمامة من الآخر فأقول أأمم أفعل، هذا اسم التفضيل. قال قلت هو أأن منه، أأن منه زيد أأن من عمرو، من أن يئن. فإذا أردت أن أقول هذا أكثر أنينا من الآخر أقول زيد أأن من عمرو. أأن الهمزتان متحركتان، إذا تحركت الهمزتين بالفتح قلبت الثانية واوا، ماذا أقول؟ زيد، بدل أن أقول أأن من عمرو أقول أون، أون من عمرو، تمام، أي أكثر أنينا. وإذا كان هو أحسن إمامة ماذا أقول؟ أقول أأم من عمرين، أأم الهمزتان متحركتان بالفتح فيجي القلب الثانية إلى واو فتصبح زيد أوم أوم من عمرين، تمام. نعم، إذن تقول أون وأوم، والأصل أأن وأأم كما تقول أشد أشد، يعني على أوم وأشد على نفس الوزن. وإن كانت حركة الثانية ضمة أو كسرة، يعني الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أو مضمومة، قلنا إذا كلاهما مضموم تمام كلاهما مفتوح نقلب الثانية إلى واو. وإذا كان الأولى ساكنة متحركة بالفتح والثانية ساكنة مرة معنا حكمها، تمام، تتحول إلى ألف ممدودة. نعم، أما الآن إذا كانت الثانية مضمومة أو مكسورة والأولى مفتوحة ماذا يحصل؟ نقول فإن كانت بعد همزة المضارعة، كيف بعد همزة المضارعة؟ مثلا أن، أنا أريد أن أجعلها همزة، الهمزة الأولى للفعل المضارع المتكلم، أقول أئن أئن، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، هذه بعد همزة المضارعة جاز قلبها واوا. أئن يصح أن أقول أوئن. إن كانت مضمومة، هاي إذا كانت تقلب واوا إن كانت مضمومة، طيب أئن مكسورة، قال خذ من المثال الثاني أأم أأم، تمام، أأو، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أقلب الثانية إلى واو، تمام، فتصبح أوم أوم، تمام. قال وتقلب ياء إذا كانت الأولى مكسورة إذا كانت نفسها مكسورة، مثل أئنّ أئنّ، هذه الهمزة الثانية مكسورة بعد الهمزة المفتوحة، أقلبها إلى ياء، أقول أئنّ، يعني أنا من الأنين أقول بدل أن أقول أئنّ أقول أئنّ. وياء إن كانت مكسورة تصبح أئنّ، مثل أومّ أومّ وأئنّ، هكذا نلفظ مع همزة المضارعة التي للمتكلم. من أما يأم وأن يئن، أنا أوم وأنا أئن. نعم، وجاز تحقيقها، تحقيقها يعني لا تقلبها إلى واو ولا إلى ياء، فقل أئن وقل أأم، يصح أن تقول أئن وأأم، ويصح أن تقول أئم عفوا أوم وأئن، هكذا يصح الوجهان. نعم، وجاز تحقيقها أي إبقاء الهمزة همزة، بدل أن كانت قلبت إحداهما واو والثانية قلبت ياء، في أئن قلبت أئن ياء، وفي أأم قلبت واوا أوم، يمكن تبقيها الهمزة همزة في الموضعين أأم أئن على حالها جائز. قال وإن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة، الآن ليس أئن وأم غير همزة المضارعة، وجب قلبها واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة، يعني هنا قلنا يجوز الوجهان، هنا يجب الإعلال، لا يجوز الوجهان. هذا متى؟ قال إذا كان إن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة، إذن بهمزة المضارعة حصرا أئن أأم، يجوز أئن أئن، ويجوز أأم أوم، يجوز الوجهان. طيب لو لم تكن الهمزة الأولى للمضارعة، يجب قلب الثانية واوا ولا يصح إبقاءها همزة. مثل كلمة أب، كلمة أب هذا معناها الحشيش، الأب، إيش الحشيش؟ الذي ترعاه الأنعام، نبات اللي ترعاه الأنعام، قال الله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لكم والأب لأنعامكم، هذا أب. طيب إذا أردت أن أجمع كلمة أب وهو الذي ترعاه الحيوانات، ماذا أقول؟ أب أقول أوب، أوب الجمع، جمع أب أوب، هذا الجمع. فماذا حصل معي؟ عندي همزتان في الأول، همزة أب وهمزة الهمزة الثانية على واو لأنها صارت للجمع، أب أوب، تمام. طيب ماذا أصنع أنا الآن؟ عندي همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة، هل يجوز قلب الهمزة واوا فأقول أوب، ويجوز تحقيق الهمزة أقول أوب، ولا يجب القلب؟ قال لأن هذه جمع أب وليست همزة الفعل المضارع أفعل، أفعل أنا، فهناك يجوز الوجهان، أما هنا لا يجوز إلا القلب، فيجب قلب الهمزة الثانية المضمومة إلى واو، فأقول في جمع أب أوب، ولا يصح أن أقول أوب. نعم، قال ووجب قلبها واوا متى؟ إن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة، وجب قلبها واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة، مثل أوب جمع أب وهو المرعى وأصله أوب، ومثل أئمة أئمة، هذه قلب الهمزة الثانية المكسورة قلبناها ياء، تمام، أصلها أئمة أئمة، تمام. طيب فهل هنا يجب قلبها ياء ولا يجوز الوجهان؟ قال إن كان أصلها ياء يجوز الوجهان، وإن كان أصلها واو يجب القلب إلى واو. إذا كانت الهمزة مضمومة يجب قلبها إلى واو، وإذا كانت مكسورة يجوز قلبها إلى الياء ويجوز إبقاءها همزة. فتقول في جمع إمام أئمة، هذه همزة مفتوحة وبعدها همزة مكسورة، فهل يجب قلب الهمزة الثانية لما يناسبها ياء فأقول أئمة، ولا يجوز أن أقول أئمة؟ قال يجوز الوجهان، وقد قالوا أئمة لذلك قال على خلاف القياس. أيهما القياس وأيهما خلاف القياس؟ أئمة هذا على القياس لأنه قلب الأصل القلب، تقلب هذه الهمزة المكسورة إلى ياء أئمة، ولكن سمع عن العرب أنهم قالوا أئمة أيضا، والآن الشائع أئمة، ما أحد يقول أئمة في بلاد يعني معظم بلاد العرب لا يقولون أئمة، لكنها موجودة نعم، وهي الأكثر وهي القياس. أما أئمة هذه تكون خارجة عن القياس. يقول مسألة جديدة، وإن سكنت، سكنت الهمزة يعني بعد حرف صحيح غير الهمزة، قبلها حرف صحيح غير الهمزة، الهمزة حرف صحيح لكن نريد حرف صحيح آخر غير الهمزة وغير الأحرف العلة الواو والياء والألف، قال إن سكنت بعد حرف صحيح غير الهمزة جاز تحقيقها أي عدم قلبها، تبقى همزة والنطق بها. طيب خذ كلمة رأس، عندك همزة تمام ساكنة بعد حرف صحيح وهو الراء تمام، حرف صحيح ليس همزة تمام، رأس، ماذا يحصل هنا؟ يجب تبقى الهمزة همزة، يجب تحقيقها والنطق بها كما هي، فأقول رأس. طيب سؤل أيضا الهمزة جاءت قبلها حرف صحيح غير الهمزة وهي ساكنة، أيضا انطقها كما هي همزة، قل سؤل لا تقول سول تمام. وبئر وجاز تخفيف، يجوز تخفيفها، إذن يصح بئر ويصح بير ويصح سؤل ويصح سول ويصح رأس ويصح راس، إذن جاز تحقيقها والنطق بها همزة يعني، وجاز تحقيقه تخفيفها بقلبها حرفا يجانز حركة ما قبلها. فلاحظ الراء مفتوحة في رأس فأقول راس لأن الفتحة يناسبها الألف. طيب سؤل الهمزة قبلها ضمة والتي يناسب الضمة الواو تقول سول. طيب بئر الهمزة ساكنة قبلها كسرة يصح أن تقول بير، تقلب الهمزة ياء ويصح أبقائها كما هي نعم. وإن كانت الهمزة آخر الكلمة بعد واو أو ياء زائدتين ساكنتين، زائدتين ليست من أصل الكلمة وساكنتين، والهمزة آخر الكلمة وقبلها واو أو ياء زائدتين ساكنتين، مثل ماذا؟ مثل وضوء، فلا بقول وضوء وجه فلان، وضوء فيها واو واحدة، لماذا جاءت وضوء فيها واوين؟ هذا الواو الثانية هذه زائدة. نتاء في عندنا همزة ونونتاء ما يوجد واو، صارت نتوء، إذن الواو زائدة. الهمزة جاءت آخر الكلمة وقبلها واو ساكنة تمام؟ ماذا نفعل هنا؟ قال جاز تحقيق الهمزة، تقول وضوء تحقيقها يعني لا تقلبها، ابقها غير معلّة مصححة، نتوء ووضوء. ونبوءة أيضا قلنا التأنيس لا تحسب من الكلمة لأنها شيء تؤدي معنى آخر، نقول نبوء، جاءت الهمزة آخر الكلمة وقبلها واو ليس من الحروف الأصلية بل زائدة، لأنه نقول نحن النبي من النبأ، نبأ لأنه جاء بنبأ من الله تعالى تمام، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ دعوة الرسالة، سيدنا محمد قال أنا رسول، يعني منبأ من قبل الله أي مخبر من قبل الله. فنبأ هذه ما فيها واو، من أين جاءت الواو في نبوءة؟ إذن الواو زائدة، إذن جاءت الهمزة في آخر الكلمة بعد واو زائدة ساكنة، فهنا يجوز أن تبقي الهمزة فتقول نبوءة، وهني نفسها جاءت الهمزة آخر الكلمة وقبلها ياء زائدة من هنأ، الياء ليست من أصل الكلمة. ومريء من مرأة أيضا الياء ليس من أصل الكلمة. وخطيئة من خطأ ليست الياء من أصل الكلمة. وقلنا التاء لا تحسب من الكلمة، فكأن الهمزة جاءت متطرفة آخر الكلمة. قال في هذه الحالة جاز تحقيق الهمزة فتنطقها كما نطقناها، وضوء ونتوء ونبوءة وهنيء ومريء وخطيئة. وجاز تخفيفها، إيش تخفيفها؟ يعني ألفظها هكذا، وضوء أقول وضوء، ونتوء نتو، ونبوة نبوءة نبوة، وهنيء هني، ومريء مري، وخطيئة خطية. يجوز فيها، إذن يجوز التخفيف ويجوز التحقيق. تحقيق يعني إبقاء الهمزة همزة، والتخفيف أنه تقلبها إلى حرف يتناسب مع الحرف الذي قبله. نعم، فوضوء صارت عندي واو واحدة وعندي همزة. التخفيف أن تقلب الهمزة واوا وتضغمها بالواو تصبح وضوء، إذن الواو مشددة بواوين. نتوء قلبنا الهمزة واوا وضغمناها بالواو نتو بقوة يعني مشددة. ونبوة إيش الكلمة؟ نبوءة، نبوءة عندي واو واحدة وهمزة، قلبت الهمزة واوا وضغمتها بالواو نبوة مشددة، هذا تخفيف وليس تحقيق. التحقيق أن تبقى الهمزة. فإن كانت الواو والياء أصليتين، هنا عندي في هذه الكلمات نبوة نبوءة تمام، الواو زائدة تمام. طيب وفي كلمة خطيئة الياء زائدة، عندي اشترطنا هناك أن تكون الواو والياء زائدة وبعدها همزة. الآن يقول لك الواو والياء ليست زائدتين، أصليتين وبعدها همزة، ماذا يكون؟ هل يجوز أيضا التحقيق يعني إبقاء الهمزة همزة ونلفظها همزة نبوءة، ويجوز قلبها إلى واو وإدغامها بالواو أقول نبوة؟ اسمع ماذا يقول. فإن كانت الواو والياء أصليتين كسوء وشيء. طيب سواء الهمزة من أصل الكلمة والواو من أصل الكلمة سواء تمام، إذا الواو أصلية، جاءت الهمزة متطرفة آخر الكلمة بعد واو أصلية، فليس مثل خطيئة خطيئة الياء من خطأ لا يوجد ياء، أما هنا سواء الواو موجودة في سواء. وشيء نعم كذلك الياء أصلية، فالأولى تحقيق الهمزة. إذن يجوز الوجهان، لكن أيهما أولى؟ هناك متساويان، لما تكون واو الياء جاءت قبل الهمزة التي جاءت في آخر الكلمة قبلها الواو والياء زائدتين، يجوز التخفيف ويجوز إبقاء الهمزة همزة بتحقيقها على السواء. أما إذا كانت الواو والياء أصليتين، كانت الواو والياء أصليتين عندئذ يجوز الوجهان، لكن الأولى أن تلفظ الهمزة فتقول سوء وشيء، ويصح سو وشيء تمام، يصح أن تقول سو وشيء تمام. قلبت الهمزة ياء وضغمتها بالياء، وفي سو الهمزة قلبتها واو وضغمتها في الواو، يجوز. لكن أيهما الأولى؟ الأولى أن تقول سو وشيء بالهمزة. وإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة، يعني الهمزة جاءت مفتوحة لكن في وسط الكلمة، مثل مثلا ذئاب جؤار، لاحظ الهمزة جاءت مفتوحة في وسط الكلمة ذئاب تمام، في وسط الكلمة جاءت الهمزة ذئاب مفتوحة. فإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة لكن بعد كسرة أو ضمة، ذئاب هنا بعد كسرة، طيب جؤار بعد ضمة، وجاز تخفيفها. إذا تحركت بالفتح في حشو الكلمة بعد كسرة أو ضمة جاز تحقيقها، تقول ذئاب وجؤار، وجاز تخفيفها تقول ذياب وجوار، ذياب وجوار تمام. وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كذي اللي يناسب الكسرة في ذي الياء، فقلبنا الهمزة إلى ياء قلنا دياب. وفي جوار جوار يصح أن نقلب الهمزة واوا لأنها متناسبة مع ضمة الجيم قبلها فتقول جوار. وإن تطرفت بعد متحرك جاءت آخر الكلمة الهمزة بعد متحرك ليس بعد ساكن جاز تحقيقها، تلفظ الهمزة همزة مثل قرأ. قرأ الهمزة جاءت متطرفة آخر الكلمة وبعد حركة الراء متحركة قبلها بفتحة قرأ. قال جاز تحقيقها قرأ، تلفظها همزة. وجاز التخفيف تقول قرأ، تلفظها ألف. ماذا يجوز؟ قرأ وقرأ، فلان يقرأ، يقرأ يقرأ يعني. نعم تقول قرأ ويقرأ وجرؤ وجروى ويجرو ويجرؤ وأخطأ وأخطأ ويخطئ ويخطي والقارئ والقاري والخاطئ والخاطي والملأ والملا، كلها صحيحة. يجوز فيها الوجهان إذا جاءت متطرفة بعد حركة. تمام. قال وتحذف وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ وأكل، كلمتين فقط عندي أخذ وأكل، تمام لا ثالث لهما. قال تحذف وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ أو المشتق من أكل فعل الأمر. ماذا أقول أنا من أخذ في الأمر؟ أقول خذ، أين الهمزة؟ حذفت، تحذف وجوبا. طيب وأكل أقول كل، حذفت الهمزة. إذن تحذف وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ وأكل، أقول خذ وكل، حذفت الهمزة. وفي مضارع رأى، لاحظ رأى أصلها رأي يرأي، يرأي أحذف الهمزة تصبح رأى ويرى. لاحظ فيها أكثر من وجه من الإعلال. إذن وفي مضارع رأى، ما هو مضارع رأى؟ رأى يرأى. طيب لام نحن نقول يرأى ولا نقول يرى؟ يرى، أين الهمزة؟ حذفت في مضارع رأى يرأى، حذفت فصارت يرى. وكذلك في أمره ماذا أقول؟ رأى رأي أصلها يرأي إرأى إرأى. كيف هكذا حصل؟ طيب رأى أصلها راء، أول حرف راء، إرأى من أين جاءت الهمزة هذه؟ همزة الوصل هنا، فرأى ورأى، لا نلفظ الهمزة إذا سبقت بحرف، وإذا بدأنا بها نلفظ همزة إرأى. طيب قال لما كانت رأى رأي يرأي قلنا رأى يرأى، حذفنا الهمزة. طيب والأمر؟ أقول لازم قول يرأي، الراء في يرأي بالمضارع الراء ساكنة والهمزة بعدها حذفناها. طيب لما أنا آمر كيف آمر بالراء وأحذف الهمزة وتصبح معي راء وهي ساكنة؟ قال حتى لا تبدأ بالسكون أضف إليها همزة وصل قبلها، تمام، وحرك همزة الوصل. فقال بدل أن يقول را را قال إرا إر، إيش إر آ إر آ، رأي يرأي إرأي، هكذا إرأي. طيب كيف حصلت؟ جاءت الهمزة، جاءت حتى لا ننطق بالراء ساكنة أول الكلمة. طيب وأين ذهبت الهمزة؟ ما قلنا الهمزة تحذف من أمر المضارع الذي ماضيه رأي يرأي همزة في وسط الكلمة، تمام، تحذف في الماضي وتحذف في المضارع وفي الأمر حذفناها. طيب إذا ما شئت أن تضيف همزة قبل الراء الساكنة، الفظ الراء متحركة را را، رافع الأمر، رافع الأمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وأصلها را، حذفت حرف العلة. طيب، وبما أنه صار على حرف واحد قالوا نضيف له هاء السكت عند الأمر، قل ره، والهاء حرف للسكت ليس لها محل من الإعراب، ليس ضميرا، هذه الهاء للسكت ره، تمام. فإذا أضفت له هاء السكت وحركت الراء لا داعي لأن تأتي بهمزة الوصل قبلها، تمام. فيقول هنا وفي مضارع رأى وأمره مثل يرى وأرى ونرى وره. وطيب للمثنى ماذا أقول لهما؟ ريا. طيب للجمع رو، ماذا نقول في الجمع؟ رو. إذن في كلها وأصل هذا الكلام أنا سألفظها على أصلها، رأى أصلها رأيا، تمام، على وزن أفعل. طيب أنا آتي بها فعل مضارع، تمام، أرى، أرى، والفعل المضارع إذا قلنا بالياء يرأي، رأي يرأي، تمام، وأري، هكذا. طيب كيف صارت بالفعل الماضي يرى؟ رأى صارت يرى، والأصل يرأى، قال لك إيه تحذف، تحذف وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ وأكل مثل خذ وكل وفي، أي وتحذف الهمزة وجوبا في مضارع رأى وأمره. تعالوا نأخذ رأى، رأي، لما أنا ألفظها بالمضارع أقول يرى، أين الهمزة؟ رأى يرأي، هكذا الأصل، أين الهمزة في يرى؟ حذيفة في المضارع. وأرى أيضا في المضارع، ما قلت أرأى، أرأى، أرى، حذفت الهمزة. طيب ونرى، ما قلت نرأى، قلت نرى. وفي أمره قال ره، لا تقول إرأى، احذف الهمزة، تمام. وبما أن الهمزة في إرأى كانت الراء ساكنة لا يمكن نطق بها، جئنا بالهمزة. أما إذا قلت ره فتحت الراء لا داعي للهمزة، للهمزة تحذف الهمزة تصبح ره. ويجوز أن تبقيها را بدونها، ممكن را وره، والهاء للسكت. طيب للمثنى لازم أقول إرأيا، أحذف الهمزة، تمام. طالما الأمر من رأى ره، إذن للمثنى ريا، أقول ريا، تمام. طيب للجمع آتي بواو الجماعة، را للمفرد، للجمع رو، أصلها إرأو، أين ذهبت الهمزة؟ يجب حذفها، لأنه قلنا تحذف في المضارع، مضارع رأى وأمره، وكل الأفعال التي ذكرها هنا أفعال مضارعة وأفعال أمر. يرى أصلها يرأى، صارت رأى، يرى، حذفت الهمزة. طيب أرى أصلها أرأى، حذفت الهمزة. نرى أصلها نرأى، حذفت الهمزة. طيب رأى هذا فعل أمر، أصلها إرأى، حذفت الهمزة، تمام. وريا أصلها إرأيا، إرأيا، حذفت الهمزة الثانية إرأيا، تمام. والهمزة الأولى هي جاء بها حتى لا ننطق بالراء ساكنة، فلما حركنا راء لم نحتاج إلى الهمزة قبلها فحذفناها، تمام. لما أردناها أمر الجمع رو، رو، قال تحذف في جميع تصاريف رأى، أي تحذف وتحذف الهمزة في جميع تصاريف رأى، جميع تصاريفها، يعني ليس فقط أمر المضارع والمضارع فقط نحذفها، قال في جميع تصاريفها. طيب وحتى بالمصدر؟ نعم. فقال وفي جميع تصاريف رأى التي على وزن أفعل، مثلا أرى، هذا على وزن أفعل، أرى، إذا أردت أن أقول هو لا يرى بنفسه بل يري غيره، ماذا أقول؟ أرى، أرأى، يرئي ولا يري؟ يرئي، هكذا الأصل. فقال في تصاريفها كلها يجب أن تحذف الهمزة، لا نقول يرئي، يرى بنفسه، يرئي غيره، فنحذف الهمزة نقول يري. وفي الأمر أري، ما رأى هو نفسه قلنا ره، أو أمر، أمر الشخص أن يرى فنقول له ره، ره، أو نضيف همزة سكت ره. طيب لما أنا أمره بالرؤية ماذا أقول؟ أمره أن يجعل غيره يرى، أقول أري، أري، وأصلها أرئي، أرئي، أي اجعله يرى. فحذفت أيضا الهمزة فقلنا أري ولم نقول أرئي. ومرن، مرن، لاحظ فلان مرن، مرن يعني غيره يجعله يرى، اسم مفعول. طيب وإذا كان هو يجعل غيره يري أقول مري، فلان مري فلانا كذا، يعني يريه كذا، فأقول لا، وأصلها مرئي، فلان زيد مرئي عمرا الجبل مثلا، جعله يرى الجبل. فهنا أقول فزيد مرن، مرن، نعم. طيب وعمرا الذي أراه زيد الجبل، ماذا نقول عن عمرو الذي أصبح يرى الجبل لأن زيدا أراه إياه؟ قال نقول عمرو مرن، مرن الجبل، مرن اسم مفعول. هكذا إذن، وأصلها أصلها مرأة، فحذفت الهمزة فصارت مرن. مرن هذا التنوين بدل الألف، لو وضعت ال عليها تعود الألف، فأقول المرى، المري والمرى. لما حذفت ال أحذف الياء أيضا وأعوض عنها التنوين، أقول مرن ومرن. ويكثر حذفها أي الهمزة من الأمر المشتق من أمر، الأمر المشتق من أمر. طيب أمر يأمر، الأمر إذا أنا أقول لواحد أمره بالأمر أقول له مر، يعني أمر فلان أن يقول يفعل كذا، أمره. العامة تقول أمره، اللغة الفصحى نقول مر فلانا، من أمر الأصل أن تقول أمر، لكن تحذف الهمزة وتقول مر، مر. لماذا قلنا أمر في همزتين؟ همزة منهما همزة أمر، تمام، والهمزة الثانية لما نلفظ أمر، مر، أمر، من أمر يأمر أمر. الأولى لأن الهمزة الثانية، لاحظ أمر يأمر، الهمزة في يأمر ساكنة. طيب من هنا أخذ فعل الأمر، طيب كيف ألفظ الهمزة الساكنة في أول الكلام؟ أضيف همزة وصل قبلها تصبح أمر، تمام. طيب لما أنا حذفت الهمزة التي كانت ساكنة في الأمر وقلت مر، والميم مضمومة لم أبدأ بساكن، فلماذا همزة الوصل الأولى الذي أدخلتها لما كانت الهمزة همزة أمر يأمر كانت ساكنة، ومنها أنا أقول أؤمر لأن الهمزة الثانية ساكنة فلا يمكن أن أنطق بالساكن، فآتي بالهمزة الأولى للوصل حتى تكون محركة ولا أبدأ بساكن. طيب لما وجب بفعل الأمر من أمر أن تحذف همزة أؤمر، الهمزة الثانية تحذف، والميم أصبحت مضمومة أول الأمر مر، فلماذا الهمزة الأولى الوصل الذي جئنا بها من أجل أن نطق بالهمزة الثانية التي هي ساكنة وهي أول الكلمة؟ والآن أصبح أول الأمر مر بالميم المضمومة، إذن لسنا بحاجة، فيقال مر. ويقل حذفها في الأمر من أتى، فيقال إيتي فلم نحذف الهمزة، ويقال تي نحذف ونقول تي، مثل وقى يقي قي فعل الأمر، أتى يأتي تي ممكن نحذفها وممكن نقول إيتي. طيب قال فيقال تي الخيرة، تي الخيرة أي أعطي الخيرة، آتيه الخير أعطيه الخير، تي الخيرة. فإذا وقفت عليه تي كيف تقف عليه؟ يعني لم تصله بكلمة بعده، كيف تقول؟ تقول ته، لا تقول إت، تقول ته، تأتي بهاء السكت، تمام؟ لأنه لا يمكن أن نقف على حرف واحد، نعم، ساكن ونلفظه وحده ما لم تضيف إليه شيء آخر، فتقول إت، وإت خرجت عن صيغة الأمر، أما ته بقيت على صيغة الأمر وأضفنا لها هاء السكت. ويجب حذف الهمزة، همزة ماذا؟ قال همزة باب أفعل، باب أفعل يعني كل كلمة على وزن أفعل معناها أولها همزة، همزة مثل أكرم، أكرم يكرم، الأصل أكرم يؤكرم، ففي الفعل المضارع همزة أكرم نحذف ونقول نكرم، يكرم، أكرم، تكرم، تمام؟ ولا تبقى، لا تقول أكرم، نؤكرم، تؤكرم، يؤكرم، أكرم، لا، خلاص أكرم، نكرم، تكرم، نحذف همزة أفعل أكرم. قال ويجب حذف همزة باب أفعل في المضارع، أفعل أكرم. طيب اجعلها فعل مضارع نكرم، أين الهمزة؟ وأصلها لازم تقول نؤكرم، تمام؟ مثلا دحرج أربعة أحرف وأكرم أربعة أحرف، لما أنا أجعل دحرج فعل مضارع مبدوء بالنون أحد أحرف أنيت، ماذا أقول؟ أقول يدحرج، أضيف الياء وتبقى دحرج كما هي أربعة أحرف. لماذا أكرم لما آتي بالياء أقول يكرم وأحذف الهمزة ولم أحذف أنا أول حرف من دحرج؟ فقلت يدحرج ولم أقول يحرج وأحذف الدال. قال هذه خاصة بهمزة أكرم وما يشبهها من الأفعال الرباعية التي على وزن أفعل. على حضرت قلت مثلا أفحم على وزن أكرم، لا تقول يؤفحم، تقول يفحم، تحذف الهمزة. أسلم على وزن أكرم وبدأت بالهمزة، لما تأتي بالمضارع تقول يسلم ولا تقول يؤسلم، تمام؟ وشذ قول الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم، بحيث صحح الهمزة وجاء بها يؤكرم، تمام؟ والأصل حذفها على سبيل الوجوب. قال ويجب حذف همزة باب أفعل في المضارع واسمي الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان. ما شاء الله، كل هذه مشتقات، في جميع هذه المشتقات يجب حذف همزة أفعل، نعم، في المضارع. أخذنا عليها أمثلة، أكرم قلنا يكرم حذفت في الفعل المضارع، واسمي الفاعل والمفعول. طيب فأنا من الرباعي، من الرباعي كيف آتي باسم الفاعل؟ قال آتي به على وزن مضارعه، مثلا أكرم يكرم مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر فتصبح مكرم، تمام؟ طيب أكرم يكرم مكرم، أين الهمزة في يكرم؟ لو لم نحذف الهمزة لوجب أن نقول مؤكرم، مكرم، مؤكرم، إذا حذفت في اسم الفاعل حذفت أيضا كما حذفت في المضارع. أما لو أبقيتها في الماضي والمضارع واسم الفاعل لقلت أكرم يؤكرم مؤكرم، لكن لم نقل يؤكرم ولا مؤكرم، قلنا يكرم ومكرم. وباسم المفعول مثل اسم الفاعل فقط تفتح ما قبل الآخر، قلنا باسم الفاعل مكرم تقول مكرم، لم نقل مؤكرم، أيضا حذفت الهمزة في اسم الفاعل. ماذا أيضا بقي؟ والمصدر أكرم يكرم إكرام، إكرام طبعا هذه الهمزة همزة المصدر، هذه ما لها علاقة بهمزة أكرمة. تمام. تقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أكرم، وفي المصدر، المصدر ليس إكرام، المصدر قصد المصدر الميمي عام، المصدر الميمي مكرم، مكرم هذا مصدر ميمي. أين الهمزة؟ حذفت في المصدر الميمي. واسمي الزمان والمكان، اسمي الزمان والمكان على وزن مفعل ومفعيل، مفعل أو مفعيل. طيب، فإذا أقول هذا زمان مكرم الناس، هذا مكرم الناس، هذا اليوم مكرم الناس، يعني اليوم نكرم الناس. تمام. أي الزمن زمن إكرام الناس، اليوم مكرم الناس، الزمن زمن إكرام الناس. فهنا لما قلت مكرم هذا اسم زمان، هذا مكرم أي وقت إكرامهم، فهل أنا نطقت بالهمزة لما قلت مكرم؟ ما قلت أكرم، مكرم حذفتها في اسم الزمان. طيب، وفي المكان أيضا أقول المدرسة مكرم الناس، أي مكان إكرام الناس هو المدرسة، المدرسة مكرم الناس، هذا اسم زمان أم اسم مكان؟ اسم مكان. إذن مكرم، فحذفت أيضا الهمزة من اسم المكان. طيب، بقي عندنا ماذا؟ والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان، انتهى. مثل يكرم ومكرم ومكرم، ذكر أمثلة على الفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول. تمام. قال والأصل أن يقول يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم، لكنه قال يكرم ومكرم ومكرم، لم يأتي بالهمزة ولم يأتي بالأمثلة على الأخريات. أنا جئت لكم بالأمثلة، مثل ما قلنا الوقت أو هذا الزمن مكرم الناس، هذا اسم زمان. وأقول المدرسة مكرم الناس. تمام. فمكرم ما قلت أكرم. نعم. وكذلك المصدر الميمي لما يأتي مبدوءا بميم زائدة تقول مكرم، مكرم. نعم. وأصل حذفها، يقول أصل حذفها إنما هو المضارع المبدوء بهمزتين. الأصل أن في الماضي نقول أكرم، والمضارع هو الذي يبدأ بالهمزة للمتكلم. ما قلنا أحرف أنيت، أنا سأبدأ بالهمزة، مثلا كتب أقول أنا أكتب، هذه همزة في أوله، أكتب وضعت همزة أنيت، الهمزة في أول، وهذه الهمزة زائدة عن الأحرف الأصلية لأنه كتب ثلاث أحرف كاف تاء باء، لما قلت أكتب الهمزة جاءت زائدة من أحرف أنيت قبل الفعل المضارع. تمام. هذه تسمى حرف المضارعة. فالأصل في تصريف هذه الكلمات كلها هو هذا الوزن. أكرم أصلها أؤكرم، أنا أؤكرم، أؤكرم. تمام. قال هكذا وأصل حذفها إنما هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم أكرم. تمام. كي لا تجتمع همزتان، نعم، حتى لا نجمع همزتين في أول الكلمة حذفنا الهمزة، همزة أكرم الأصلية، وأبقينا همزة المضارعة أكرم، ما قلنا أكرم، قلنا أكرم. تمام. وقياسا عليها حذفناها من المبدوء بالنون نكرم ولم نقل نؤكرم، وقياسا عليها على أؤكرم قلنا تكرم ويكرم. تمام. وكذلك في اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي. إذن هي الأصل في الحذف هو حتى لا تجتمع همزتان ولا تكون الهمزتان إلا في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة. تمام. أي للمتكلم تقول أكرم وأنت تريد أن تقول أنا أكرم، لا تقول الأصل فيها أكرم، حتى لا تجتمع همزتان حذفنا الهمزة الثانية فقلنا أكرم، تمام؟ وقياسا عليها البقية ولو لم يجتمع فيها همزتان بقينا لتخفيف الكلمة نقول يكرم ونكرم وتكرم ومكرم ومكرم وهكذا. إذن ثم حملت عليه على أكرم التي خففت من همزة فقلنا أكرم، حملت عليها بقية التصاريف فقلنا نكرم ويكرم وتكرم ومكرم ومكرم وهكذا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع الإبدال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.